الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فما زال الحديث بالكلام على الأدعية التي أوردها المؤلف تحت باب الدعاء للميت في الصلاة عليه. من ذلك ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة يقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. هذا الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه والإمام أحمد. سكت عنه أبو داود، وعرفنا أن ما سكت عنه فهو صالح للاحتجاج عنده، وابن حزم احتج به أيضا في كتابه المحلى، وقد ذكر في مقدمته أنه لا يحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند، وقال البيهقي أيضا موصول، وكذلك أيضا عبد الحق الإشبيلي في كتابه الأحكام الصغرى، فإنه كما اشترط في مقدمته أنه لا يورد إلا ما صح من الأسانيد، وصححه ابن دقيق العيد، وكذلك أيضا الحافظ ابن حجر، فإنه قد أشار إلى أنه من قبيل الحسن. وقال الشوكاني له شاهد، قال أيضا الشيخ عبد العزيز ابن باز له شاهدان وسندهما جيد، وصححه الشيخ ناصر الدين الألباني، وقال في موضع صحيح على شرط الشيخين. والحافظ ابن كثير رحمه الله قال في إسناده خلاف، وقال البخاري غير محفوظ رحم الله الجميع. قوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة يقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا. مثل هذا السياق يدل على المداومة، أن ذلك كان يداوم عليه، يتكرر منه صلى الله عليه وسلم: كان إذا صلى على جنازة يقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا. عرفنا معنى الغفر في مناسبات سابقة: اغفر لحينا وميتنا. هذا الدعاء يقوله بعد التكبيرة الثالثة، لأن ذلك هو موضع الدعاء. فقوله: اللهم اغفر لحينا وميتنا، هذا لا يختص بهذا الميت وهذه الجنازة التي يصلون عليها، بل إنه يعم الأحياء والأموات، ويدخل في جملتهم هذا الميت، كما يدخل فيه أيضا هذا القائل، ويدخل فيه أيضا أولئك الذين يصلون عليه، ويدخل فيه كذلك عموم الأحياء من المسلمين. ويوضح ذلك ما بعده من قوله: وشاهدنا وغائبنا، يعني من شهد هذه الجنازة، وكذلك من غاب عنها، شاهدنا وغائبنا، فهو دعاء للجميع، وصغيرنا وكبيرنا كذلك أيضا. لكن الدعاء للصغير بالمغفرة وليس عليه ذنوب حمله بعض أهل العلم كالحافظ ابن حجر رحمه الله بأن المقصود بذلك رفع الدرجات، ولكن يحتمل أيضا أن يكون المقصود بالصغير يعني الذي يقابل الشيخ الكبير، يعني الشاب المكلف، فهو دعاء لهم بالمغفرة. ويحتمل أن يكون المقصود العموم التعميم، يعني أنه يدعو للجميع، فأراد أن يعمم فذكر الأطراف: الحي والميت متقابلا، والشاهد والغائب، وكذلك أيضا الصغير والكبير والذكر والأنثى، وذكرنا وأنثانا، فهذا يراد به الاستيعاب والله تعالى أعلم. يعني كأنه يقول اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، هذا حاصل هذا الدعاء. ثم يقول اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. من أحييته منا فأحيه على الإسلام، إسلام في الحياة عمل واعتقاد، قول باللسان وعمل بالأركان. الإسلام إذا ذكر مع الإيمان فهو إسلام الجوارح، إسلام الظاهر، وأما الإيمان فهو إقرار وانقياد الباطن. فهنا ناسب أن يقول في الحياة من أحييته منا فأحيه على الإسلام، لأنها دار العمل، الدنيا والحياة فرصة للعمل. وأما إذا مات الإنسان فهنا لا مجال للعمل، وإنما يموت على الإيمان، يكون مؤمنا يختم له بذلك، يثبت على هذا الإيمان. فهذا وجه التفريق بينهما والله تعالى أعلم. فيلقى الله جل جلاله بقلب سليم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأول ما يدخل في سلامة القلب وسلامته من الشرك والكفر وغير ذلك مما تحصل به سلامة القلب. اللهم لا تحرمنا أجره، ما المقصود بذلك؟ أنا المقصود أجر الميت في أعماله الصالحة التي عملها، أو المقصود بذلك الأجر الذي نحصله من تجهيزه، تجهيز هذا الميت، الصلاة عليه، تشيع هذا الميت، دفنه، كذلك ما يحصل من الأجر باحتساب المصيبة، فإن الإنسان يؤجر على ذلك. والله تبارك وتعالى يقول الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. لا تحرمنا أجره، أجر الاحتساب، وكذلك أيضا أجر هذه الأعمال التي نعملها تجاه هذا الميت من صلاة وتغسيل وتكفين ودفن واتباع جنازة وما إلى ذلك. فالله عز وجل يأجر الإنسان على هذه الأمور. وليس المقصود لا تحرمنا أجره يعني أجر أعماله الصالحة من صلاته وصيامه ونحو ذلك، فهذا يختص به. وبعض الناس يقول إذا نظر إلى عمل غيره من حج، إذا نظر إلى جموع الحجيج في الشاشة أو سمع أو اتصل بهم أو نحو ذلك، يقول اللهم أخشرنا معهم مثلا، فهذا ليس له أصل، لأن الإنسان له عمله وهؤلاء له أعمالهم، فكيف يطلب أن يكون مشاركا لهؤلاء الحجيج في أجرهم وحجهم وعملهم؟ وهكذا إذا كلمه أحد من ذويه أو معارفه قال أخشرنا الله معكم، يعني أشركنا معكم في أجر هذا العمل، النسك، الحج، هذا ليس بصحيح. نعم ليس بصحيح. لكن على كل حال الذي يتمنى العمل الصالح ولكن حال دون ذلك حائل يبلغ أجر هذا العمل، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس أربعة: ذاك الذي آتاه الله علما ومالا فهو ينفقه في وجوه البر، وآخر هذا أعلى المراتب، والآخر الذي أعطاه الله علما ولم يؤتيه مالا فيقول لو كان لي مثل مال فلان لعملت عمله، فهما في الأجر سواء. والثالث الذي آتاه الله عز وجل مالا ولم يؤته علما فهو ينفقه في مساخط الله تبارك وتعالى. وأسوأ هذه المراتب الذي لم يؤته مالا ولا علما فهو يقول لو كان عندي مثل مال فلان لفعلت كما يفعل، يعني من الشر والمنكر والفساد، فهما في الوزر سواء. على كل حال فهنا اللهم لا تحرمنا أجره. بعضهم قال لا تحرمنا أجره، يعني أجر الإيمان المذكور في الحديث، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره، يعني أجر الإيمان، ولكن هذا فيه بعد. ولا تضلنا بعده، يعني بعد هذا الميت، جنبنا الضلال وأسباب الضلال والفتنة. فهذا الحديث يدل على استحباب قراءة أو ذكر هذا الدعاء في صلاة الجنازة، وأنه قد يجهر به الإمام لتعليم من وراءه. فإن أبا هريرة رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، لكن بالنسبة للمأموم لا حاجة للجهر، لا حاجة للجهر، إلا إن كان يريد أن يعلم أحدا بجواره. وفيه أيضا الدعاء لعامة المسلمين في صلاة الجنازة، وهذا إنما يذكر فيه ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن هذا الدعاء اشتمل على الدعاء للميت الذي يصلون عليه، والدعاء لغيره من المسلمين الأحياء والأموات والصغار والكبار، الحضور والغيب والذكور والإناث، فهؤلاء جميعا قد دعي لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب له بكل مؤمن حسنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الحديث الآخر هو حديث واثلة ابن الأسقع رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين فأسمعه يقول اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك، فقه من فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، فاغفر له وارحمه، إنك أنت الغفور الرحيم. هذا الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه، وسكت عنه أبو داود، ومقتضى صنيع ابن الملقن أن الحديث عنده صحيح أو حسن كما اشترط على نفسه في المقدمة. وكذلك الحافظ ابن حجر في تخريجه لأحاديث المشكات، فمقتضى ذلك أنه حسن عنده. وكذلك على كل حال صححه الشيخ ناصر الدين الألباني، وفي موضع آخر قال إسناده جيد. والشوكاني قال في إسناده مروان بن جناح، وفيه مقال. هنا واثلة رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وهذا كما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يجهر للتعليم، اللهم إن فلان ابن فلان، هنا يسمي الميت وينسبه إلى أبيه، وهذا يدل على أن تسمية المدعو له في الصلاة أن ذلك لا إشكال فيه في صلاة الجنازة، وهكذا في صلاة النافلة، وهكذا في صلاة الفريضة إذا دعا له بعد التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واستعاذة من الأربع، فذلك موضع للدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليتخير من الدعاء أعجبه. والصحيح أنه لا يختص بالأدعية المأثورة. وكذلك في السجود اجتهدوا فيه بالدعاء، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فهنا يدعو، فإذا دعا له أن يسمي من يدعو له. فهنا يقول لهذا الميت أيضا في صلاة الجنازة اللهم إن فلان ابن فلان، يسميه إذا عرف اسمه، إذا كان امرأة فلانة بنت فلان، وإذا كان لا يعرف يمكن أن يقول اللهم إن هذا الميت في ذمتك وحبل جوارك. في ذمتك يعني في ذمتك، يعني في أمانك أو في ضمانك. فالذمة تأتي بمعنى العهد والأمان والضمان، هذا كله متقارب. وحبل جوارك، العرب كان من عادتهم حيث الخوف وانتفاء الأمن أن الواحد منهم إذا أراد سفرا فإنه إذا اجتاز بأرض سيد أخذ الأمان من سيد هؤلاء القوم، إذا اجتاز بأرض قوم أو قبيلة أخذ الأمان والجوار من سيدهم حتى يجاوز أرضهم، ثم يأخذ الأمان والجوار من سيد القبيلة التي تليها إذا أراد أن يدخل أرضهم وبلادهم، وهكذا حتى يصل إلى بغيته وغايته ومنتهاه، فيأمن بحدود هذه القبيلة التي أعطي فيها الأمان والجوار. فهذا يقول: وحبل جوارك. هذا حبل الجوار عند العرب، يعني يكون بحال من الأمان في جوار فلان، بمعنى أنه لا يصل إليه أحد ولا يعتدي عليه أحد. والإجارة تأتي بمعنى الأمان والحفظ والنصرة وما إلى ذلك. والحبل يكون بمعنى العهد، يعني هذا في كنفك، في كنف حفظك، في عهد طاعتك. وبعضهم يقول المقصود بذلك في سبيل قربك، في حبل جوارك، وأن المقصود بذلك الإيمان. وبعضهم يقول أي أنه متمسك بالقرآن في حبل جوارك، ولكن على كل حال الذي يظهر والله أعلم أن ذلك بمعنى يعني الضمان والأمان ونحو ذلك، في حبل جوارك. فيدعو له على كل حال بهذا، ويقول: فقهي من فتنة القبر، يعني أعذه واحفظه ونجه من فتنة القبر وعذاب النار. وفتنة القبر هي سؤال الملكين، وبعض أهل العلم ذكر احتمالا أيضا، وهو أنه ما زاد على ذلك مما يكون من ظلمته وضغطته وضيقه ونحو ذلك مما يلقاه في قبره. ثم قال: وأنت أهل الوفاء والحق. أنت أهل الوفاء والحق. أهل الوفاء ما معناه؟ أهل الوفاء يعني بالوعد، فالله لا يخلف الميعاد. أنت أهل الوفاء والحق، أي أنت أهل بأن تحق بالحق، ويعني أنت أهل الحق، أو أنت أهل الثبوت بما ثبت عنك. ما الذي ثبت عنه؟ كما قال الله تبارك وتعالى: هو أهل التقوى، يعني أهل أن يتقى. وأهل المغفرة هو أهل أن يغفر تبارك وتعالى. أنت أهل الوفاء والحق. في هذا الحديث دليل على استحباب تسمية الميت باسمه واسم أبيه. ومثل هذا يمكن أن يقال حتى لو كان الجنازة أنثى، يعني أن تكون الضمائر بهذه الصيغ باعتبار أن ذلك يتوجه إلى الميت، هذا الميت سواء كان ذكرا أو أنثى. ولو غير الصيغ فجاء بصيغة المؤنث فلا إشكال. الحديث الأخير من هذه الأحاديث الثلاثة هو حديث يزيد ابن عبد الله بن ركانة ابن المطلب، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للجنازة ليصلي عليها قال: اللهم عبدك وابن أمتك احتاج إلى رحمتك، وأنت غني عن عذابه، إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه. هذا أخرجه الحاكم والطبراني في الكبير. وقال الحاكم: إسناده صحيح، ويزيد بن ركانة وأبوه ركانة ابن عبد يزيد صحابيا من بني المطلب ابن عبد مناف. وابن الملقن أشار كما في المقدمة إلى أنه صحيح أو حسن، لكن قال الهيثمي: فيه يعقوب بن حميد وفيه كلام. وقال الألباني: له شاهد إسناده موقوف صحيح جدا. له شاهد إسناده موقوف صحيح جدا، يعني أنه من قول يزيد ابن عبد الله ابن ركانة ابن المطلب. ومثل هذا هل يقال إن ذلك يقتضي أن له حكم الرفع؟ لا يلزم، لا يلزم. يقول: اللهم هنا إذا قام للجنازة ليصلي عليها قال: اللهم عبدك وابن أمتك، يعني هذا استرحام، فمن شأن العظماء أنه إذا قيل هذا عبدك وهذا مملوكك وهذا كذا أنه يرحمه ويحسن إليه. وابن أمتك، احتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه، إن كان محسنا فزد في إحسانه، يعني ضاعف له الأجر فيما أحسن فيه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته فلا تؤاخذه بها، بمعنى أنه اعترف بأنه عبد لله تبارك تعالى، مملوك هو وأمه لربه وخالقه جل جلاله، مع فقره وحاجته لرحمة ربه وتجاوزه وعفوه، والله تبارك وتعالى أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. هذه ثلاثة أحاديث فيما يتعلق بهذا الباب، فأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، والله تعالى أعلم. وهذا كما قلت في السابق في أنه يمكن أن يجمع ذلك جميعا للميت في صلاة الجنازة في موضع الدعاء، فيدعو بهذا وهذا وهذا، وإن نوع بينها، إن كان الإمام لا يمهله حتى يأتي عليها جميعا فإنه تارة يأتي بهذا أو يأتي بهذا أو يأتي بأجمعها. إذا كان لديكم سؤال، نعم، يعني قلنا ضاعف له في الأجر والثواب، الحسنة بعشر أمثالها. نعم، طيب، السلام عليكم ورحمة الله.